Enough.

تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. ألف أم يقولون بل هو الحق من ربك لتنذر قوما لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم سوي على الأرض. ما لكم تذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. خلق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورتي لقمان والسجدة.